بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف التعليق على كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله تعالى. توقفنا عند مباحث الحديث الحسن، وهو ثاني أقسام الحديث، وثاني أقسام الحديث في الذكر وفي المرتبة. مر معنا الكلام على اختلاف العلماء في تعريفه، ذكر المصنف تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي رحم الله الجميع، وذكرنا تعريفاتهم وناقشنا كل تعريف، وخلص المصنف رحمه الله إلى ما خلص إليه ابن الصلاح من أن كل واحد من العلماء الآن في ذكرهم عرف قسما من قسمي الحديث الحسن. فذكر ابن الصلاح أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، وهما الحسن لذاته والحسن لغيره، وأن الحسن لذاته هو ما روي بإسناد متصل عن ثقة خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، وأما الحديث الحسن لغيره فهو الحديث المتصل إسناده وفيه راو ضعيف ضعفا يحتمل ضعفه بحيث لا يكون مغفلا ولا متهما، وجاء من غير وجه، أي جاء من طرق أخرى يتقوى بها فيكون حسنا لغيره. وفي الأثناء تعرض المصنف رحمه الله لهذا المصطلح، مصطلح الحسن، من أول من أطلقه وما مراد من أطلقه، وخلص إلى أن الترمذي رحمه الله هو الذي أشهر هذا الاصطلاح أو هذا القسم من أقسام الحديث، وإن كان مستعملا ممن تقدمه، إلا أنه هو أشهره في كتابه الجامع، وذكر له تعريفا في كتاب العلل. وذكر بعد ذلك الذهبي رحمه الله مسألة يستشكلها العلماء، وهو قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وقال الذهبي وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. وجه الإشكال أن الحسن قاصر عن مرتبة الصحة، فكيف يجتمع إثبات هذا القصور ونفيه في حديث واحد؟ كيف نقول حسن؟ إذا قلت حسن يعني هو أدنى درجة من الصحيح، فكيف تضيف إليه وصف الصحة مع وصف الحسن؟ وذكر الذهبي رحمه الله أن العلماء وجدوا أو أوجدوا مخارج لكلام الترمذي هذا، فبعضهم قال هو راجع إلى الإسناد، فإن الحديث يكون مرويا من طريقين، أحدهما بإسناد حسن والآخر بإسناد صحيح، فيجمع بينهما الترمذي على قاعدته في تعريف الحديث الحسن، ويحذف حرف العلة، فعوض أن يقول حديث حسن وصحيح يقول حديث حسن، فيصح أن يقال فيه في ذلك الحديث الذي قال فيه حسن صحيح أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، فكأنه قال حديث حسن وصحيح، إلا أنه حذف حرف العطف. ورد هذا القول بأن هذا الوصف أو هذا الحكم يطلقه الترمذي على ما يكون من طريق واحد، لذلك قال الذهبي: وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي إلا من هذا الطريق، لبطل هذا الجواب. وذكرنا أن هذا الاعتراض سبقه إليه شيخه ابن دقيق العيد، في أن الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي ليس لها مخرج وطريق إلا هذا الطريق الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح. وبعض العلماء فسره تفسيرا آخر، وهو أن يكون مراده بالحسن الحسن اللغوي، وبالصحيح وبالصحة الصحة الاصطلاحية، وكأنه يقول أنه هذا حسن اللفظي، حسن البلاغة، حسن الفصاحة، وصحيح الإسناد. لذلك قال الذهبي رحمه الله: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وذكرنا أن هذا كان يستعمله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، لما ذكر حديث: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. قال عقب تمامه، قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي. فأراد بقوله حسن جدا يعني حسن العبارة وحسن المعنى وحسن البلاغة والفصاحة، وأما الإسناد فقال إسناده ليس بالقوي. وهذا المحمل الثاني الذي حمله بعض العلماء على قول الترمذي حسن صحيح، أي حسن من جهة اللفظ وجزالة المعنى وذكر ما تميل إليه القلوب وتصغي إليه الأسماع من وعيد يرهب منه القلب أو ثواب يرغب فيه الفؤاد ونحو ذلك. وهذا هو وجه الحسن الذي فيه من جهة ما فيه من بشرى وتسهيل، أو ما فيه من وعيد. وأما الصحة فباعتبار الإسناد. وذكر الذهبي رحمه الله كلام شيخه، قال شيخنا ابن وهب وهو ابن دقيق العيد رحمه الله، قال في رد هذا المحمل، قال: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، أي يلزم على هذا الجواب أن يطلق الحسن على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ وبليغ المعنى ومن جهة الفصاحة والبلاغة. وهذا المعنى وإطلاق الحسن على الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم، بل قلنا أن البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح صرح بأنه لا يحل إطلاقه، أي إطلاق الحسن على الحديث المكذوب بأي حال، لأنه يحصل به التباس، لأنه من يسمع من يقول على الحديث الموضوع هذا الحديث حسن ربما التبس عليه المعنى فيعتقد ما فيه أو يعمل بما فيه، مما يكون فيه فتحا لأبواب غير سديدة من اعتقاد باطن أو عمل غير مشروع مبتدع. لذلك رد، وبهذا رد ابن دقيق العيد رحمه الله هذا المحمل، وقال وهو حمل محملا آخر فقال، وهذا مبتدأ درسنا في هذه الليلة، ثم قال الذهبي، ثم قال أي ابن دقيق العيد: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، يعني على قوله حديث حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: لا نشترط في الحديث الحسن أن يكون قاصرا، يعني مسألة القصور التي هي يعنى بها خفة ضبط الراوي ليست شرطا في الحديث الحسن، وإنما سمي حديثا حسنا إذا تضمن قصورا في ضبط الراوي. تضمن هذا القصور هو الحد الأدنى الذي يستحق به هذا الإسناد الوصف بالحسن، لا يعني أنه إذا توفر حد أعلى من الحد الأدنى أن ينتفي عن ذلك الإسناد الوصف بالحسن. لذلك قال: فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته، لأن من حصل الدرجة العليا فإنه حصل الدنيا وأزيد منها، بخلاف الذي لم يحصل إلا صفة الدنيا فإنه أبعد أو بعيد عن تحصيل الصفة العليا. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. وهذه المراتب الثلاثة التي أو هذه الصفات الثلاثة المتعلقة بضبط الراوي: التيقظ فلا يكون مغفلا يدخل عليه ما ليس من حديثه أو يلقن الحديث، والحفظ فلا يكون كثير النسيان أو ضعيف الذاكرة، والإتقان فلا يكون مختلطا أو غير ضابط. فهذه الصفات الثلاثة يتفاوت فيها الرواة، فبعض الرواة يكون درجة التيقظ والحفظ والإتقان عنده قريبا من الدرجة العليا، فهذا إذا قرب من الدرجة العليا كلما قرب هذا الصنف من الدرجة العليا كان حديثه وإن اتصف بالحسن فإلا أنه حسن يقترب من الصحة. والآخر الذي هو في الدرجة في التيقظ والحفظ والإتقان في درجة أعلى بيسير من درجة الضعيف كالذي يقال فيه صدوق أو محله الصدق، فهذا حصل أدنى درجة يستحق بها وصف حديثه بالحسن، إلا أن بينه وبين الذي ذكرنا قبل درجات كبيرة. وهذا محل نظر علماء الجرح والتعديل، وهذا محل اجتهاد علماء التصحيح والتضعيف للأحاديث. ونمثل له بالأرقام، فالذي يكون حديثه حسنا ويصح أن يطلق على حديثه أنه حديث حسن هو ما كان عنده من التيقظ والتحفظ والإتقان درجة 51% إلى 90%. ما بين 51% يقال له لين، دون 50 49 فما دون يقال له ضعيف، 51 يقال له صدوق، وكذلك الذي عنده 70% يقال له صدوق، والذي عنده 85% من الحفظ والإتقان يقال له صدوق، ولكن ليس كل صدوق على ليست كل ليس كل الصدوقين على درجة واحدة. وهذا مراد الذهبي رحمه الله بقوله: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. قال: فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منها من الإتقان والحفظ. وهذا ذكرناه آنفا، أن الإنسان إذا حصل الدرجة العليا لا ينفي هذا، أو هو بل هو من باب أولى بحكم العقل والمنطق، من باب أولى إذا حصل الدرجة العليا هو محصن للدرجة الدنيا وزيادة. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، وصحيح باعتبار العليا، يعني أن هذا الراوي الصدوق قد يكون في صدقيته متقدم جدا، يقرب من الثقة الذي يكون حديثه صحيحا. فيصح أن يقال هو حسن صحيح، حسن باعتبار أنه لم يبلغ الضبط والإتقان التام بحيث يكون حديثه صحيحا مطلقا، ويصح أن يقال فيه صحيح باعتبار أنه قارب الثقات في الضبط والإتقان، وكانت خفة ضبطه خفة يسيرة نزلت به عن درجة الثقة نزولا يسيرا خفيفا، ليس كالذي حفظه أدنى من ذلك بمراحل. وعلى ذلك يقولون: كل حديث صحيح حسن، وليس كل حديث حسن صحيح. وهذا هو مراد ابن دقيق العيد رحمه الله، فجمع بهذا الجمع. فيريد بهذا ابن دقيق رحمه الله أن يقول أن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن صحيح، أي أن هذا حديث قارب الصحة مما هو من درجات الحسن، إلا أنه لم يبلغ درجة الصحيح المطلق، إلا أنه لم يبلغ درجة الصحيح المطلق. لكن هذا الكلام من حيث التقعيد، كما ذكر السخاوي رحمه الله، من حيث التقعيد النظري والمنطقي لا إشكال فيه، لكن هل هذه القاعدة من الجهة العملية، من الجهة التطبيقية، منطبقة أو موجودة في جامع الترمذي؟ فهذا محل نظر ومحل بحث. وعلى قال الذهبي رحمه الله كنتيجة، قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، وأي وليس كل حسن صحيح. لماذا؟ لأن من حاز الصفة العليا كما قلنا فله ما دونها وأزيد منها، فيلتزم ذلك، أي فهذا الجواب حسن صحيح. ابن دقيق العين فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم وافقه الذهبي عليه كما هنا، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى رجح ما رجحه ابن دقيق العيد والذهبي، وتعقب ابن دقيق العيد ابن سيد الناس بكلام يطول ذكره، ولعل المقام لا يسمح بذلك. وعلى كل فحقق هذه المسألة الدكتور نور الدين عنتر في رسالته، رسالة الدكتوراه عن سنن الترمذي، وذكر هذا كلاما طويلا، وكذلك ذكره في كتابه منهج النقد عند المحدثين. نرجع إلى كلام الذهبي، قال: وعليه عبارات المتقدمين، أي إطلاق الحسن على الصحيح. قال: فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. وهذا الكلام فيه نظر، من جهة أن المتقدمين كانوا يطلقون الحسن على الحديث الصحيح، نعم، ولكن كذلك كانوا يطلقونه على الحديث الضعيف، بل كانوا يطلقونه على الأحاديث المنكرة، كما جاء عن بعضهم قيل له: ما لك لا تحدث عن فلان فإن أحاديثه حسنة؟ قال من حسنها فررت، قال من حسنها فررت، ويريد من حسنها يعني من غرابتها ومن نكارتها فررت. فقول الذهبي وعليه عبارات المتقدمين، باعتبار أنهم يطلقون الحديث، يطلقون على ما صح من الحديث أنه حسن، هذا فيه نظر، على يعني في إطلاقه نظر، وهذا النظر من جهتين: الجهة الأولى من جهة استقرار الاصطلاح، فإن المتقدمين لم يستقر عندهم وقتئذ اصطلاح الحسن، فيطلقون لفظ الحسن باعتبارات كثيرة كما مر معنا. فلا يمكن الاستدلال بكلام المتقدمين في إطلاق الحسن على الصحيح بأنه يسوغ ذلك. فمن جهة استقرار الاصطلاح، فإن المتقدمين لم يكن المصطلح قد استقر عندهم في ذكر أو في بيان التمايز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن وبين الحديث الضعيف. فهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن أهل العلم ذكروا أن السلف أو الماضي حسم على حديث ما، فلا بد أن توجد هناك قرينة تدل على أن الحسنى المراد منه أحد معانيه، فبعضها يوجد قرائن تدل على أن الحسن الذي أطلقه مثلا أحمد أو مالك أو ابن المديني أو غيره من المتقدمين يطلقون الحسن ويريدون به الصحيح، من جهة أن إسناده في قمة التوثيق، أو أن إسناده مشهور، من أنه من أصح الأسانيد. هذه قرينة، تجد مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر يقول عنه أحمد هذا حديث حسن، هذا واضح فيه قرينة من جهة شهرة رواته، وأن مراد أحمد بقوله حسن أي صحيح. فلا بد أن توجد هناك قرينة تدل على أن الحسن المراد منه الصحيح، لا الحسن بإطلاق على الاصطلاح الذي استقر عند المتأخرين. ذلك أنهم قد يطلق بعضهم الحسن كما قلنا على ما فيه ضعف، كما ذكرنا قال: ما لك لم تروي عن فلان، قال: فإن أحاديثه حسان، قال: من حسنها فررت. وعندئذ لا يمكن الاستدلال بكلام المتقدمين هنا، لأن إطلاق الحسن إنما يعرف المراد منه كما قلنا بحسب الأمارات والعلامات المحتفة بالحديث الذي أطلقوا عليه الحسن، وباعتبار كذلك معرفة اصطلاح الناقد الذي نقد الحديث. فكلام الذهبي هذا ليس على إطلاقه لما يقول: وعليه عبارات المتقدمين، فإن المتقدمين لم يستقر عندهم اصطلاح الحسن، بل ذكرنا في المجلس السابق اختلاف العلماء في أول من أطلق الحسن أو أول من أول من حدد الحديث الحسن وذكره من ضمن أقسام الحديث أو من ضمن أنواع الحديث. ثم قال الذهبي كما صنع في الصحيح يصنع هنا في الحسن بالتمثيل للأحاديث الحسنة أو بالتمثيل للأسانيد الحسنة، فإن الطالب إذا حفظها وحفظ هذه الأسانيد وحفظ تراجم رواتها فإنه يحفظ بذلك أحاديث كثيرة ونقد الرواة. قال الذهبي: قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ذكر أهل العلم أن السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح الآن، أعتذر عن الانقطاع. جيد، قلنا مثل الذهبي رحمه الله للأسانيد من أعلى مراتب الحديث الحسن كما صنع في لما تكلم على الحديث الصحيح. قال الذهبي رحمه الله: قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قلت ذكر أهل العلم أن هذه السلسلة من أشهر التي فيها عن جد، وذكروا أنها من أصح سلاسل رواية الابن عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة من أعلى أسانيد الحسن كما ذكر الذهبي رحمه الله. وهذه السلسلة روي في الكتب الستة بها 19 حديثا. وبهز بن حكيم هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، وهذه سلسلة النسب بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أي بهز بن حكيم عن أبيه حكيم ابن معاوية عن جده معاوية ابن حيدة القشيري رحمه رضي الله عنه. وبهز بن حكيم هذا وثقه ابن معين، وقال إسناده صحيح إن كان دون بهز ثقة، يعني إذا كان الراوي عن بهز ثقة فباقي الإسناد ثقات فيكون الإسناد صحيحا. ولماذا قصر عن رتبة التوثيق وأن يكون الإسناد هذا من أسانيد الصحاح؟ ذكر السبب هذا الحاكم رحمه الله، قال: وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها. وهذا السبب الذي ذكره الحاكم رحمه الله، وأن بهز بن حكيم مع ثقته إلا أنه يروي انفرد بالرواية عن أبيه عن جده، وشاذ في كلام الشذوذ في كلام الحاكم يعني به الانفراد والتفرد. فإن الحاكم هذا اصطلاحه، فإنه يعتبر مطلق تفرد الراوي بالرواية برواية حديث ما يعتبره شذوذ، وهذا فيه خلاف، هل الشذوذ هو تفرد الراوي بما لا يرويه غيره، أم مخالفة الراوي لما يرويه الثقات؟ ففيه خلاف نستعرضه إن شاء الله إذا تكلمنا على الحديث الشاذ. والمراد هنا نستفيد هنا أن الإنسان عليه أن يعرف اصطلاحات العلماء حتى يفهم كلامهم. فالحاكم هنا عندما قال وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، فسر الشذوذ بقوله لا متابع له عليه، أي تفرد بالرواية عن أبيه عن جده. وذكر ابن حبان أنه كان يخطئ كثيرا، وقال فأما أحمد وابن راهوية فهما يحتجان به، قال وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث إنا آخذوها وشطر ماله لأدخلناه في الثقات. وهذا يعني هذا الحديث من منكراته ومما تفرد به، حديث ومن منع زكاة ماله فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فمسألة عقوبة مانع الزكاة، وهل يشطر ماله؟ يعني إذا منع الزكاة ولم يقاتل عليها فتؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، وما المراد بشطر المال؟ فتفرد بهذا الحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعدوه من مناكيره أو من غرائبه التي جعلته ينزل من مرتبة التوثيق إلى مرتبة الصدوق. كما أن الإمام شعبة ابن الحجاج الواسطي تكلم في بهز وضعفه. هذا بهز بن حكيم يروي عن أبيه حكيم بن معاوية ووثقه العجلي، ومعروف أن العجلي متساهل في التوثيق، والنسائي رحمه الله قال فيه ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. ومعاوية ابن حيدة صحابي، والصحابة كلهم عدول. فهذا هو الإسناد الأول، روي به 19 حديثا. قال وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا روي به 70 و100 حديث، وأغلب الأحاديث والغالب على الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الغالب عليها الاستقامة. وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن عبد الله وعن عمرو. والقاعدة عند العلماء أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإن الحديث حسن، وهذا ذكره يحيى القطان أو يحيى بن سعيد الأنصاري، أشك الآن هل هو القطان أو الأنصاري، فإنه قال إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به. وذكر غيره أنه ضعيف، وذكر آخرون أنه كان يعاب عليه أنه يحدث بكل ما سمع. ونقل ابن حجر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال يكتب حديثه ولا يحتج به، لأن له أشياء مناكير، ويكتب حديثه يعني يعتبر به في تقوية الحديث إذا كانت له متابعات وشواهد، ولا يحتج به أي لا يحتج بانفراده. وعلى كل ولخص هذا كله ابن حجر رحمه الله في التهذيب، تهذيب التهذيب، فقال عمرو بن شعيب ضعفه قوم مطلقا، ووثقه الجمهور، وضعفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جده. قال: فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة، صحيفة عبد الله بن عمرو المعروفة، الصحيفة الصادقة التي كتبها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها 60 و100 حديث. فربما دلس عن أبيه ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها. وأما رواية أبيه اللي هو شعيب ابن محمد، إذا قال عن جده هل يريد محمد بن عبد الله اللي هو جد عمرو، أو يريد عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب؟ وهذا فيه خلاف، ما المراد بقوله عن جده؟ هل هو عن جد عمرو اللي هو محمد بن عبد الله ابن عمرو فيكون الحديث مرسلا إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما يقول عن جده عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو فتكون رواية شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو متصلة؟ فيحرر هذه المسألة ابن حجر رحمه الله، فيقول: وأما روايته عن أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله. قال: وصرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه، وذكر وصرح بذلك شعيب بن محمد في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، وذكر ذلك من طريق حماد ابن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن شعيب ابن محمد قال: سمعت عبد الله ابن عمرو، فصرح بالسماع. وشعيب هذا من ثقات التابعين، ونص البخاري وأبو داود وغيره على أنه سمع من عبد الله ابن عمرو، فهذا شعيب بن محمد. وجده على الراجح والذي رجحه الجمهور أنه مراد بأن أن المراد به عبد الله أن المراد به عبد الله ابن عمرو، وهو معروف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي مشهور من أوعية العلم، زاهد متعبد رضي الله عنه. هذا الإسناد الثاني. الإسناد الثالث قال: ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، وذكر علي بن المديني أنه سأل يحيى عن محمد بن عمرو كيف هو، قال: تريد العفو يعني التساهل أو التشدد؟ قال علي: قلت لا بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. ومعروف علي بن المديني أنه لا يروي إلا عن الثقات الأثبات. وقال يحيى: سألت مالكا عنه فقال فيه نحو ما قلت لك. وذكر ابن معين أنه ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علته؟ لماذا يتقون حديثه؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه يعني من اجتهاداته الفقهية، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أي وجعله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل اجتهاد أبي سلمة حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وبهذا خف ضبطه وعد حديثه من أحاديث الحسان، لا سيما إذا وجد له من يتابعه. وأبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله، وقيل غير ذلك، وهو أحد الثلاثة من الذين أحد الثلاثة في السابع من الفقهاء المدينة السبعة، فإن فقهاء المدينة السبعة 6 متفق عليهم، وواحد اختلفوا في عده من الفقهاء السبعة. 6 المتفق عليهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار. هؤلاء 6 اتفقوا على أنهم من فقهاء المدينة السبعة، واختلفوا في السادس، واختلفوا في السابع، فقيل السابع هو أبو بكر ابن الحارث، أبو بكر ابن محمد ابن الحارث بن هشام، قيل السابع هو أبو بكر ابن محمد بن الحارث بن هشام، وقيل السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل السابع هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، هذا راوي الحديث معنا، وكما قال ابن القيم رحمه الله في أول كتابه أعلام الموقعين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فابن القيم كأنه يرجح أن السابع هو أبو بكر ابن محمد بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن، والشاهد أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ثقة فقيه من أحد فقهاء المدينة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي رحمه الله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، فذكره أولا، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر اللي هو ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجته النبي، هذا الإسناد الثالث. ثم قال: وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي المعروف، مغازي أو سيرة ابن إسحاق التي هي أصل سيرة ابن هشام، وكان إماما في المغازي، إلا أنه صدوق وخف ضبطه وكان يدلس، وقيل فيه كلام كثير ورمي بالبدعة، وقيل بدعته أنه قال بالقدر، وكان بينه وبين مالك كلام يطوى ولا يروى كما يقال من كلام الأقران الذي لا يؤخذ، فإنه لا يخلو زمان من أن يتكلم قرينان بعضهما في بعض على وجه المنافسة وعلى وجه الاستئثار وعلى وجه الظهور والغلبة، فهذا لا يؤخذ به، ولذلك يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى. وذكروا أنه إنما ضعف عن مرتبة التوثيق ومرتبة أن يكون حديثه حسنا من جهتين: الجهة الأولى أنه يروي عن المجهولين أحاديث باطلة، وذكر ابن المديني أنه ثقة، إلا أنه حطت منزلته من جهة أنه يروي عن أهل الكتاب لا سيما المغازي، وكان يرويها عن أطفال وشباب اليهود في المدينة ونحو ذلك، وقيل كان لا يحتج بهم وإنما يسمع ما يرونه من وجهة نظرهم. وعلى كل فحط منزله بهذا السبب. هذا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو معروف، وهو الذي يروي حديث الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري، يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، وأجمعوا على توثيقه، إلا أن أحمد كما ذكر ذلك بعضهم، أظنه ابنه يرويه عن أحمد، أن في حديثه شيء أو يروي مناكير أو منكرة، والمتقدمون إذا قالوا يروي مناكير يعني يروي أحاديث ينفرد بها، فالمناكير في اصطلاح المتقدمين يراد بها أحاديث ينفرد بها، ولا يعتبر ذلك توهينا للراوي إذا قيل يروي مناكير، بخلاف ما لو قيل يروي أحاديث منكرة فهذه فيها تجريح للراوي. قال: وأمثال ذلك، أي ممن كان مثل هؤلاء في الضبط وصيعة الرواية. قال: وهو أي الحسن قسم متجاذب بين الصحة والحسن، وهذا ذكرناه في مبدأ الكلام على هذا المبحث. قال: فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، كما ذكرنا أن أعلى مراتب الحديث الحسن هو أدنى مراتب الحديث الصحيح. قال: ثم بعد ذلك، أي بعد هذه المرتبة من رواة الحديث الحسن، أمثلة كثيرة يتنازع فيها، وهذا الذي يجعل الحديث الحسن محل اجتهاد وأخذ ورد بين أهل الحديث، وهو وجه صعوبة البحث في الحديث الحسن. قال: بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، قيل هو ضعيف لكثرة من تكلم به، وروى ما يستنكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل أنه كان يقول بالرجعة، وهذه من أشد مذاهب الشيعة ومن أبطلها، وهو اعتقاد أن علي بن أبي طالب يرجع في آخر الزمان ويأتي قبر أبي بكر وعمر فيحييهما ثم يقتلهما، وهذا من أبطل الباطل، وحاشا عليا أن يفعل هذا، وحاشا أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فهذا الحارث الأعور أكثر العلماء على تضعيفه، وهو من كبار، وكان شيعيا محترقا كما يقال. وعاصم ابن ضمرة كذلك هو من أصحاب علي ابن أبي طالب، إلا أنه صدوق وروى له أصحاب الكتب الأربعة، ولم يروي له صاحب الصحيح شيئا. وحجاج بن أرطاط وصدوق فيه لين وتغير، وحديثه من جنس حديث الحسن لغيره، بمعنى إذا وجد له متابع فإنه يحسن حديثه، أما إذا انفرد فهو من قبيل الضعيف. وخصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني وفيه ضعف، وكذلك دراج أبي السمح، وقيل هو صدوق وقيل لا يحتج به وله منكرات، وقيل يحتج به إذا روى عن أبي الهيثم، وقيل هو منكر الحديث سواء روى عن أبي الهيثم أو غيره. ومثل خصيف ودراج وحجاج بن أرطاط، هؤلاء يحسن حديثهم إذا وجد لهم من يتابعهم من هو مثلهم أو أعلى منهم درجة. قال: وخلق سواهم ممن يتنازع العلماء في تحسين حديثه أو تضعيفه. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.